بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: فصل في الهبة. تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهما، واستعمل الأول في تعريفها والثاني في أركانها، وسيأتي ذلك. والأصل فيها على الأول قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والهبة بر، وقوله تعالى: وآت المال على حبه، الآية وأخبار كخبر الصحيحين: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، أي ظلفها. وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها. بعد أن ذكر الشيخ كلامه عن الوقف، أتبع ذلك بالكلام عن الهبة. فالهبة تمليك للعين وتمليك للمنفعة، لكن الوقف هو تمليك للمنفعة دون الوقف، يعني تمليك لا يملكه الإنسان طيلة حياته بل على شرط الواقف. هنا يستطيع أن يتصرف به كيف ما شاء. ولذلك كانت يعني تجمع بينها وبين الوقف شيء واحد، ألا وهو التبرع من جهة والتمليك من جهة أخرى. فالموقوف عليه يملك المنافع، هنا يملك العين ويملك المنافع في آن واحد. الهبة هي أن يبذل الإنسان شيئا دون أن يأخذ شيئا بالمقابل. أحيانا تستعمل للمجاز فيقال عنها هبة بثواب، كما يقول بعض الناس لبعضهم البعض عندما يريد أن يشتري بعضهم مصحفا مثلا، فيقول: هبني هذا أو وهبتك المصحف بكذا. هذا معناه يعود إلى باب البيع لا إلى باب الهبة، بأن لفظ وهبتك المصحف بكذا معناه بعتك المصحف بكذا، فهذا كناية عن البيع. الإنسان أحيانا يتصدق على فقير من الفقراء، وأحيانا يهدي صديقا من الأصدقاء، وأحيانا يقدم شيئا ابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى من باب الهدية ومن باب المحبة، فهو يقصد بذلك الإكرام ويقصد بذلك الثواب عند الله تبارك وتعالى. والهبة مشروعة، وقد تتعرض هذه الهبة لعدة أنواع من الأحكام، فقد تكون حراما وقد تكون يعني فيها الكراهية، وكل ذلك سنعلمه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الهبة والصدقة والهدية كلها يمكن أن تشترك في شيء واحد. ما هو الدليل عليها؟ الدليل عليها من كتاب الله تبارك وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الهبة نقل شيء فيه منفعة وفيه تكليف وفيه تكريم وفيه قصد للثواب من الله تبارك وتعالى، فهو بر، لذلك دخل تحت هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: وآت المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فترى أنه دفع ذلك المال سواء كان من باب الصدقة أو من باب الهبة. فربما لك صديق إذا أردت أن تقول هذه صدقة هو يترفع ومنزلته أرفع من ذلك من أن يأخذ صدقة مثلا معينة فتقدم له ذلك على سبيل الهبة أو على سبيل الهدية تهادوا تحابوا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل العلاقة بين الجوار علاقة حسنة، فينبغي للجار أن يهدي جاره وللجارة بإذن زوجها أن تهدي أيضا جارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، يعني هذا الذي نسميه نحن رجل الشاة نسميه المؤدم، يعني ما ولو كان محرقا. ربما نحن في بلادنا تتحول هذه الأطعمة إلى شيء فاخر لا تعرف في غير بلادنا، فإنها غالبا ما تلقى وترمى، فإذا كان ذلك لقلة لحمه الذي عليه لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. أما ما يفعله بعض الجهلة مثلا يذبح بعض الناس خروفا فيرسل قطعا إلى جيرانه إلى أصدقائه، بعض النساء بعض الجهلة يرى تلك القطعة ربما لا تعجبه فيردها غاضبا وكأن له حقا عليه، لا هذا لا يجوز شرعا، وإنه بذلك يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يرد أن يأكلها مثلا فليأخذها أولا وبعد ذلك فليتصدق بها، إلا إذا قصد بها الرشوة مثلا وكان الإنسان الذي يستلمها مثلا قاضيا أو كان واليا وقد حرم الله تبارك وتعالى عليه أن يأخذ من هذه الأنواع لأنه قد يقصد من ورائها شيء آخر، فلذلك تتحول الهبة إلى مسألة أخرى وإلى الحرمة إذا كانت من إنسان معين إلى قاض أو إلى والي من الأولى. وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها، يعني الأصل في حكمها سواء كانت صدقة أو كانت هدية أو كانت هبة كل ذلك يعتبر مستحبا، وقد يعرض لها يعني هنالك أشياء خاصة تعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك، منها الهبة لأرباب الولايات، يعني هؤلاء الذين جعلوا عمالا جعلهم الحاكم قضاة مثلا لهم أشياء ربما يحابون في ذلك عن الحقوق العامة، إنسان جعله القاضي جعله الحاكم مثلا يجمع زكاة المسلمين لا تصح الهدية له. ابن اللتبية أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله المصطفى عليه الصلاة والسلام ليجمع الصدقة، وكان يجمع الصدقة بحق، وعندما ينتهي من أخذ الصدقة كان بعض الناس يقول له هذه الشاة صدقة يعني هدية لك، هذا مثلا العسل هدية لك، هذا كذا فيعطى. وعندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بقلب صاف طيب، يا رسول الله هذا لكم، يعني هذا ما كلفتموني به من الزكاة وهذا أهدي إلي، هذه الهدية قد تؤدي إلى شيء آخر، معنى ذلك أخذ عنده يدا وصار له عليه فضل، وربما يأتي في السنة الثانية ويريد بذلك أن يتلاعب في زكاة المسلمين، هو لم يقصد التلاعب ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الباب من أوله ووقف خطيبا وبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو جلس في بيت أبيه وأمه أأحد يطرق عليه الباب ويقول هذا لك؟ بأي شيء استحق تلك الهدية؟ استحقها بسبب ذلك العمل، بسبب تلك الولاية، بسبب تلك الوظيفة، فلا يجوز لأي موظف من الموظفين أن يأخذ شيئا وظفه الإمام وهذا ما تحول اليوم إلى ما يسمى بالإكرامية، غيروا الرشوة إلى ما يسمى بالإكرامية، وإلى ما يسمى بثمن فنجان قهوة، وإلى ما يسمى ويسمى، تغيرت الأسماء كما تغيرت أسماء الخمر بأسماء متعددة، لكنها بقيت خمر وبقيت على حرمتها. وهنا أيضا لا يمكن أن تصح في حال من الأحوال. لذلك الأسباب التي تخرجها عن ذلك، ضرب لنا مثالا لأرباب الولايات والعمل، فهؤلاء قد تخرجها إلى الحرمة، قد تخرجها إلى الكراهة، قد تخرجها أحيانا إلى الوجوب. قال والعمال: ومنها ما لو كان المتهم يستعين بذلك على معصية. رأيت إنسانا سكيرا فلو أعطيته هبة من المال أو صدقة فإنك تعلم قطعا أنه سيشتري بذلك خمرا وبعد ذلك يعصي الله به، فأنت مؤاخذ عن ذلك ولا يجوز أن تفعل ذلك الأمر. وهو بالمعنى الأول تمليك، تمليك تطوع في الحياة، فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف. بالمعنى الأول عندما نقول هذه هبة تمليك، وهذا التمليك جاء عن تطوع ولم يأتي عن إكراه. نعم. فإذا كان هذا التمليك، وكان أي ملكته هذه الحاجة، عندما وهبت إنسانا كتابا ملكته هذا الكتاب وكنت متطوعا في ذلك تماما، فهذا الأمر قال في حياة، ومعنى هذا في حياة أنه لا يملك، لا يمكن أن أهب مثلا قبرا لأن القبر لا يملك شيئا. أما لو وقفت ومثلا يعني على من يخدم ذلك المكان، لو دخلت مثلا إلى الروضة الشريفة مثلا وكان بعض الناس يقوم على على نظافتك، فوقفت على هؤلاء الخدام لا على أصل القبر، فهذا شيء جائز. أيضا لو وقفت على حمل، امرأة تحمل حملا في بطنها، فقلت وهبت ذلك، عفوا أنا أقول وقفت وهبت هذا الحمل كذا، هذا لا ندري حياته أم مماته، ما لا ندري ماذا سيكون الأمر بعد ذلك. لذلك في باب الإرث، وهو أقوى أنواع التملك الذي يكون قهرا، لا يملك الجنين إلا إذا استهل صارخا. ولذلك نحن ماذا نفعل عند ذلك؟ نتوقف فننظر في مسألة الإرث. مثلا هنالك بنت وهنالك جنين، البنت بدون الجنين تحصل على النصف، ولو كان الجنين أنثى فإنها تنزل إلى الثلث لأنها مشتركة مع أختها فتستحق الثلثين مهما تعددنا، فربما تصبح هذا الجنين قد يكون أكثر من واحد فتكون شركة في الثلث. فإذا كان ذكرا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإننا نرى أن هذه المصلحة لا نعرف. ولذلك نقول في باب الميراث ننظر في المسألة على جهتين، يا ترى لو مع هذا الجنين لو كان كذا ماذا يضر بها، ولو كان كذا ماذا تأخذ، فنعطيها الأقل من الأمرين، وبعد أن يأتي الجنين إنما نفعل ونعطيها الباقي. لذلك الهبة للجنين لا تصح. لذلك قال هذا تمليك وهذا تطوع لكن في حياة، فلا يصح. الجنين لا يوصف في حياة، والميت لا يوصف في حياة أيضا. والضيافة أيضا، ما الضيافة ليست من باب الهبة أيضا، فهي من يعني نوع من أنواع الإكرام، لأن ذلك الأمر لا يسمى تمليكا. فأنا لو جعلت لك ضيافة معينة فهل تملك تلك الضيافة أنت؟ لا تملكها. متى تملكها؟ هذا التمليك بالنسبة للضيافة لا يحصل إلا بالدخول من الحلق. ولذلك عندما يكون عليك كفارة فلا يصح، والكفارة تمليك والزكاة تمليك، إنما الصدقات للفقراء، وهذه اللام لام الملك. فأن تأتي لبعض عشرة مثلا فتقول كلوا وهذه كفارة، لا، ملكهم الطعام، عند ذلك أكلوا أو لم يأكلوا أنت لا علاقة لك بهم، ملكهم الطعام. فربما يأتي الواحد فيستحي أن يأكل، أو يشعر مثلا بأنه غير قادر على الطعام، أو كان مريضا، فكيف تعده من الآكلين؟ لذلك لا بد من تمليك. إذا كنت تطعمه على سبيل التمليك هذا طعامك، أحببت أن تأكل وتأخذ الباقي كل، وأحببت أن تأخذه كله وتمشي، المهم أنك ملكته ابتداء. ولذلك الضيف في البيت لا يحق له في حال من الأحوال أن يجعل شيئا في جيبه، هذا حرام، إلا ما يعتاد حمله في الجيب. مثلا نحن في مولد من الموالد يصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزع في هذا ما يسمى بصلة الملبس، هذه ضيافة، لكن هذه الضيافة عرفت طريقتها بأنها تحمل وتؤخذ مع الإنسان. هذا النقل مثلا عندما يدخل إنسان إلى بيت في العيد فيعطيه قطعة من الحلوى ملفوفة، هذه القطعة لا يطلب منه أن يأكلها، لكنه لو قدم له بعض الحلويات مثلا فلا يجوز له أن يأخذ منها شيء إلا بالإذن، ما في مانع. عندما يقول لك البعض مثلا، ربما يأتيك إنسان فأنت جعلت له الضيافة، ولكنه عندما أراد أن يأكل تذكر ولده، تذكر أمه، تذكر زوجته، ممكن أن يحدث هذا، فقال لك هل تسمح لي أن أو أستميحك عذرا مثلا أن تجعل لي شيئا منها، فقد اشتهيت ذلك لزوجتي لأمي لولدي. فإذا رضي صاحب البيت وجعل له شيء فيستطيع أن يخرج به، أما كما يفعل البعض ممن يدعي أنه من أهل يعني الصلاح والدين، وهؤلاء الذين يفعلون بعض الطقوس بما يسمى بالخميس والأربعين والسنوية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل واحد منهم قد تجهز بكيس من النايلون مثلا، فإذا خرج صاحب الدعوة قاموا فملأوا هذه الأكياس ثم جعلوها في يعني في أوعيتهم، هذا لا يجوز وهذه سرقة. فإذا بلغت نصابا بالواحد منهم قطعت يده فيها. نعم. والضيافة والوقف، أيضا الوقف، الوقف الهبة تستطيع أن تبيعها وتستطيع بعد ذلك أن تغير مثلا فيها، بينما الوقف إنما هو على شرط الواقف تنتفع به، ولكنك لا يمكن أن تبيعه لأنه يبقى على الدواء. وبالتطوع غيره، قال تطوعا في تمليك، فنرى أنه خرج بالتمليك العارية. إذن من عارك شيء خرج بالتمليك العارية، فالعارية ملكك منفع، أعطاك مثلا ثوبا استعارته فلبسته، مثلا واحد أراد أن يذهب إلى الحج فاستعار رداء وإزارا من صديقه، لكنه بعد أن انتهى من الحج رده إليه، لم يتملكه. والضيافة تكلمنا عنها، والوقف كذلك، فكل ذلك ليس فيه تمليك حقيقي، بينما الهبة فيها تمليك. وقلنا في حياة لا تصح لمن؟ لا لميت ولا لجنين قبل خروجه. قال تطوعا تمليك، لكن بالتطوع ماذا يخرج؟ قال كالبيع والزكاة. البيع ليس تطوعا، وإنما أنت تنازلت عن حقك في المثمن، في المسجلة بالكتاب بالبيت، مقابل أنك أخذت الثمن، فهذا ليس تطوعا. أيضا خرجت عن شيء من مالك، مثلا عندك مال فخرجت بنسبة 2.5 ربع العشر منه إلى الفقراء والمساكين إلى أصناف الزكاة، فهذا واجب وليس تطوع. صحيح أنت تدفعه، وإنما تدفعه عن واجب لك، فليس هذا أيضا لا من باب الهبة ولا من باب الصدقة ببابها الذي فيها التطوع، وإنما سميت صدقة، ولكنها هنا بالنسبة للزكاة صدقة واجبة ينبغي عليه أن ينفذها. فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخرة فصدقة. فهذا نعم أعطيناه شيئا لأنه صاحب حاجة، أو أعطيناه شيء لا يشترط أن يكون صاحب حاجة، بل مثلا ربما تعطي الآن الفقير أعطاه قبلك واحد، فهذه 100 ليرة التي أعطاك فيه اليوم إلى المساء الآن لم يكن صاحب حاجة، لكن جاء واحد آخر فأحب أن يعطيه، ويمكن أن يملك بلا مسافة مثلا إلى العمر الغالب بحسب أحوال المجتمع. إذن إذا ملك لاحتياج احتياج آخر لهذه الصدقة، عند ذلك هذا الماء ملك أو ملك يعني من قبل الآخرين، فلاحتياج بسبب حاجة لفقر أو لمسكنة أو لكونه ابن سبيل أو إلى غير ذلك، لاحتياج أو لثواب آخرة قصد بذلك الثواب من عند الله تبارك وتعالى، فذلك صدقة يعني ارتفعت مسألة. إذن هنالك هدية وهنالك صدقة، فنوى بها الصدقة والثواب فيؤجر بها عند الله تبارك وتعالى. أو نقله للمتهب إكراما له، واحد غني وعنده مال ومن الممكن أن يتصدق، جاء صديق له وعنده بستان مثلا فأحب أن يطعمه من بستانه. كان الناس إذا في دالية في بيت، فينا نرجع في بيت، يوزعون منها على جيرانهم ويحبون ذلك، ينقلونه إليهم على سبيل الهدية وعلى سبيل المحبة، تهادوا تحابوا. والنبي عليه الصلاة والسلام امتحنه سيدنا سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بأي شيء قدم له، فقال هذه صدقة، فهما نظر إلى ذلك الأمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ليأخذوا للفقراء لأهل صفة أن يأكلوا من تلك الصدقة، قال هذه واحدة. إن النبي من علاماته أنه لا يقبل الصدقة. ثم قال له في اليوم الثاني وجاء بقطف من عنب أو ما شاكل ذلك، فقال هذه هدية فأكل منها، قال هذه ثانية، ثم حام رضي الله عنه حول ظهره، فعلم صلى الله عليه وسلم فأرخى رأسه من أجل أن تظهر علامة النبوة وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فقال هذه ثالثة. وهكذا على الإنسان أن يتحقق من بعض الأمور كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأركانها بالمعنى الثاني المراد عند الإطلاق ثلاثة، يعني هذه الهبة أركانها ثلاثة: صيغة وعاقد شو عندكم؟ عاقد، صيغة وعاقد وموهوب. وعرفه المصنف يكون يا عاقدين يعني، لكن عاقد أحسن. صيغة وعاقد وموهوب، وعرفه المصنف بقوله أبو شجاع ماذا عرفه؟ قال وكل ما جاز بيعه جازت هبته. يجوز بيع الكتاب، إذن نجوز أن نهب الكتاب. يجوز بيع السجادة، يجوز هبتها. يجوز بيع المسجد، لا، إذن لا تجوز هبته. يجوز بيع الكلب، لا يجوز، إذن لا تجوز هبته. فكل ما جاز بيعه جاز هبته. ترى أنه كان ينبغي أن يقول كل ما جاز بيعه جازت هبته. أولا نقول نحن إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا جاز فيه التذكير وجاز فيه التأنيث. كيف هذا؟ تقول خرج زيد وخرجت مريم، فمريم مؤنث حقيقي، لا يجوز أن تقول خرج مريم، بل يجب أن تقول خرجت مريم. أما والمؤنث الحقيقي في اللغة العربية ما كان له فرج، فالشجرة مؤنث لكن ليس لها فرج، هذا يسمى مؤنث مجازي. الشمس مؤنث لكنه مجازي. فإذا جاء الفعل قبله فنقول طلع الشمس وطلعت الشمس، جازت الهبة وجاز الهبة. أما إذا تقدم الفاعل على فعله باللفظ، يعني طبعا لا يتقدم الفاعل لفظ هذا اللفظ تقدم، فإنه لا يجوز بعد ذلك إلا أن يأتي التأنيث في الفعل، كقول الله عز وجل إذا السماء انشقت، ما قال انشق، إذا الشمس كورت. وهكذا ترى كثير من آيات كتاب الله عز وجل. هنا كل ما جاز بيعه كان ينبغي أن يقول، يجوز أن يقول جازت هبته وجاز هبته. لما كانت الأولى جازة فجعل جازة وجاز مقابل بعضها البعض. قال بالأولى لأن بابها أوسع. فإن قيل لما حذف المصنف التاء من جاز هبته، أجيب بأن تاء التأنيث بأن تأنيث الهبة غير حقيقي، فهمنا، لم يكن حقيقي كان مجازي. أو لمشاكلة. ما هي المشاكلة؟ يعني جاء الأول جاز فأتى الثاني جاز. نعطيكم مثال عن المشاكلة. المثال واضح جدا، أسماء الله التوقيفية معروفة، إن لله 99 أسماء، هذه أسماء توقيفية وجدت في كتاب الله عز وجل. هل نستطيع من كل فعل وجد في كتاب الله أن نأخذ اسما؟ لا، إلا بما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهل يسمى من كلمة يمكر الله ماكر؟ حاشا، صحيح. ما معنى إذن يمكر الله؟ هذا يسمى مشاكلة. يمكرون فيمكر الله أي يعاقبهم الله على مكرهم فيكيد لهم. لماذا هذا الكيد؟ إنما جاء معاقبة عليهم على فعلهم، فهم الذين أساءوا إلى أنفسهم. قالوا أيضا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. واحد جاء ضيف، ماذا تريد؟ أن نضيفك، ما أن نطعمك؟ قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، أنا عريان هلا بالنسبة للأكل تبعا. فقالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي، ونصر خيطوا لي جبة وقميصة، فقال قلت اطبخوا لي، لأن السؤال جاء اقترح شيئا نجد لك طبخه. نعم، هذا معنى المشاكلة دائما. تنبيه، يستثنى من هذا الضابط مسائل، منها الجارية المرهونة. نحن قلنا كل ما جاز بيعه جازت هبته. أنا الآن ذهبت لعند أبو محمد قلت له ديني مبلغ من المال، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أخي جب لي رهن. فكان عندي جارية، هذه الجارية جعلتها عنده رهنا، لكن هذه الجارية مستولدة. ما معنى مستولدة؟ وطئها الراهن، فإذا وطئها فصارت أم ولد، تصبح حرة عقب موت سيدها. صحيح. الآن بشكل عام، هذا الشيء المرهون هل يمكن للراهن أن يتصرف فيه؟ متى يتصرف فيه؟ إذا قلت لك أنا سأبيعك هذه الجارية الموجودة عند أبي محمد، فتقول لي اخلص اول هذه الجارية ثم بيعها، الاصل اعطيه المال ثم فك الرهن ثم تصرف في ذلك الرهن. فما دامت هذه مرهونة فلا يصح ان تهبها لانسان معين، لانه بحاجة لمسألتين. المسألة الاولى، لا يمكن ان اتصرف فيها ما دامت مرهونة، شيء الثاني هنا القيد الأكبر في ذلك، قد يسمح لي بالتصرف ويتنازل عن رهنه، ولكن كيف أهبها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد؟ من باب أولى الهبة لا تصح في ذلك. أو أعتقها وهو معسر. أيضا لو قلت أنا ولم أكن في حالة يسار أعتقت هذه الجارية، طيب كيف تعتق الجارية وأنت معسر عليك دين وعندك تلك الجارية؟ فيباع دينك أولا، فيباع مالك في دينك قبل أن تهب، ولذلك الذي عليه دين لا يتصدق، فإن الأولى في ذلك ماذا يفعل؟ أن يذهب فيجعل وفاء الدين واجب والصدقة مندوب، فهل نقدم المندوب على الواجب؟ لا، فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا تجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره. ومنها المكاتب، يصح بيع ما في يده، مكاتب قال له سيده كاتبتك على نجمين فأكثر على قسطين، تدفع ذلك الأمر تذهب وتعمل وبعد ذلك تعطيني دفعة أولى دفعة ثانية ثالثة بعد ذلك تصبح حرا، اتفقوا على هذه الدفعة. العبد الآن صار يعمل في التجارة، الآن هذا المال الذي في يده حقيقة هل انتقل إليه أم لسيده؟ ما زال العبد عبد ما بقي في ذمته درهم، فهذا المال في الواقع هو في يده لكن في الحقيقة لمن؟ لأنه في آخر لحظة قد يقول عجزت نفسي فيعود عبدا، كل ما جناه لسيده، إذن هذا المال ما زال متعلقا بملك السيد إلا أن يفي كل ما عليه من الأقساط التي اتفق مع سيده. إذن إنسان لا يملك، هلا مثلا أو محمد معه كتاب، فهل أقول لك يا مثلا يا أبو ماجد يا أبو فلان مثلا وهبتك هذا الكتاب الذي ما أبو أنا لا أملكه فكيف أهبه؟ كذلك الآن من العبد الذي يعمل الآن بالتجارة هل يحق له أن يفعل الهبة؟ لا، لأنه لا يملك ذلك المال حقيقة حتى يفي ما عليه، فإذا وفى ما عليه وزاد ذلك المال عند ذلك يصبح هبة. ومنها المكاتب، يصح بيع ما في يده، ما قلنا كل ما جاز بيعه جازت هبته، هذه استثناءات، دائما كل قاعدة لها بعض الاستثناء. ومنها هبة المنافع، فإنها تباع بالأجرة، يعني هبة المنافع البيت ينتفع منه السكنى والسيارة ينتفع منها الركوب، فأنا لو وهبتك منفعتها فإنها أجرتها تكون مثلا تباع بالأجرة، فهذه المنفعة أستطيع أنا أن أشتري منفعة ذلك البيت، نعم، وذلك يسمى من باب الإجارة، أنا أسكن وأدفع الأجرة في آخر الشهر. وفي هبتها وجهان، أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية، إذا وهبتك المنفعة الآن وعرتك سلما تطلع وتنزل عليه تطلع، ما هو منفعته؟ أنه أن تصل فيه من أعلى إلى أدنى ومن أدنى إلى أعلى، وأنت فعلت ذلك فهذا كان من باب العارية ولم يكن من باب الهبة، وهو ما جزم به الماوردي وغيره ورجحه الزركشي. والثاني أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة، وهو ما رجحه ابن الرفعة السبكي وغيرهما وهو الظاهر، واستثنى مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح البهجة وغيره. ومفهوم كلام المصنف أن ما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لغير قادر على انتزاعه وضال آبق لا تجوز هبته، وآبق نعم لا تجوز هبته. الآن عندما نقول في باب البيع هل يصح أن أقول بعتك ما في يدي أو اشتريت منك هذه الحاجة بما في يدي؟ لا، بيع المجهولات لا يصح، لا بد من المعاينة فيها. بيع المغصوب هذه المسجلة ليست لي، غصبتها وبعد ذلك بعت، هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها. كذلك عندي عبد ضال بائع مثلا، وبعد ذلك هل يصح أن أبيعه؟ لا يصح أن أبيعه، لأنه الآن ليس في يدي. لو قال سلمني لا أستطيع، آبق هربان هل أستطيع بيعه؟ كل هذه الأشياء التي لا أستطيع بيعها لا يمكن أن أهبها، لأنني لا أسلمها بالمقابل. لكن لو كان إنسان قادر على انتزاعه، كيف بقى مغصوب قادر على انتزاعه؟ أنا عندي مسجلة، لكن هذه المسجلة مغصوبة بيد زين، قلت لواحد يا خالد وهبتك المسجلة التي في يد زيد وسمحت لك أن تقبضها منه، أذنت لك. طيب هو غاصبها، لكن ذلك الإنسان متسلط، قال رئيس مخبر مثلا، فذهب إليه وأخذها، أخذها بحق لم يأخذها بالباطل، فهل يحق لي أن أبيعه هذه المسجلة أو أن أهبه إياها؟ نعم، في البيع، في الهبة لا تصح إلا إذا قدر على انتزاعها، وفي البيع لا يصح البيع إلا إذا قدر على انتزاعه أيضا، فإن لم يقدر أعدت المال له. والله خذها اشتريها على بردة، أنت بتحصلها هذا على العاصي على بردة، كل ذلك لا يصح شرعا. نعم، أيضا لا تجوز هبته بجامع أنها تمليك في الحياة. واستثني أيضا من هذا مسائل، واحد بيكون عم يأكل معه كم حبة إضامة أو كم فست أب جيبته، وشاف إجا كم واحد لعنده طالع طعمة فست أب فست أب على الماشي، بيجي واحد لعند البياع بيقول له أعطيني فست أب، ما حدا بيشتريه. أو مثلا عم يأكل قطف من عنب، فجاءه بعض الناس وأعطى عنبة عنبة عنبة، صفيان عنبتين، أعطى لهذا عنبة ولهذا عنبة، عم يأكل شغلة مثلا حبات درة، هذه حبة وهذا حبة، ممكن هذا كثير، لو كانت حبة أرز يمكن أن تجعلها في طعام لإنسان معين، هذا يجوز هبته ولا يجوز بيعه. هل يصح بيع أنه بيعني حبة حنطة؟ لا يصح، لكنه في باب الهبة هذا من المستثنيات، كحبتا الحنطة ونحوهما من المحقرات كشعير فإنه لا يجوز بيعهما، أو وتجوز هبتهما مبدأ، وتجوز هبتهما كما جرى عليه في المنهاج وهو المعتمد لانتفاء المقابل لهما. وإن قال ابن النقيب إن هذا سبق قلم ومنها حق التحجر، نقف هنا. نعم.